لبضعتك الزهراء انتسبت يا حبيبي. يا ربي لا تحرمنا من حسبه ونسبه، من أخلاقه وعلمه. يا رب يا رب يا رب يا رب. لبضعتك الزهراء انتسبت فأنت لي أب رحيم، أنت لي يا حبيبي، أنت لنا أب رحيم. سيدنا النبي أنت لنا وأنت لي أب رحيم، أب رحيم. فهب لي منك بالسر يمزق عن قلب الحجاب، يمزق عن قلب الحجاب، يمزق عن قلب الحجاب، يمزق عن قلب الحجاب، لأجتلي جمال محياك يا نور الوجود بلا ستر، رحمة مهداة للعالمين. يا نور الوجود بلا ستر، ذرات كل الكائنات شواهد تشير إلى معناك في عالم الذر. ذرات كل الكائنات، ذرات كل الكائنات شواهد تشير إلى معناك في عالم تشير وتشير تشير إلى معناك في عالم الذر. يا حبيبي أنت حبيب الله، طلسم سره الذي نالت قدرها منه ليلة القدر. قد صاغه رحمة ربي وتوجوا توجوا نورا وصورا دونه الورى طينا خصوصية لا ظل يبدو لجسمه تجسم من نور كسى ليلة البدر. خصوصية لا ظل يبدو لجسمه سن النبي. أيوة خصوصية خصوصية لا ظل يبدو لجسمه حبيبي خصوصية تجسم من نور سن النبي تجسم من نور كسى ليلة البدر. Yeah. Yeah. إيه؟